الرحمن الرحيم. قلنا أول حاجة المستشار طارق البشري محاضرته يوم الثلاثاء القادم 11/11 الساعة 7:30 مساء، فأرجو أن حضراتكم مهتمين يعني بموضوع المحاضرة المستشار طارق البشري احرصوا عليها 7:30 يوم الثلاثاء 11/11. احنا عندنا الثلاثاء الرابع بقى هيبقى الثالث هيبقى المحاضرة عن النيل. ده المستشار؟ لا دكتور في الري. هيحدثنا عن النيل. يبقى حضرتك دي تبقى بعد السبت الجاي يعني. اعلن السبت الجاي. اعلن عنها السبت الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المحاضرة الثانية عن المدرسة الفكرية التي تسمى مدرسة أهل السنة والجماعة. واحنا قلنا لحضراتكم في اللقاء الماضي انه اللقب ده الاسم ده التعبير ده أهل السنة والجماعة ظهر تلقائيا لما الفتن حصلت، حروب بين المسلمين وقعت، انقسم الناس الى فرق، ظهروا اول حاجه الخوارج، وبعدين ظهروا الشيعة، وبعدين ظهروا المعتزله، وبعدين المرجئه، وبعدين القدريه، الى اخر ما ذكرناه من الفرق. لما ظهرت هذه الفرق كان هناك ما وردت بعض الروايات بذكره، وهو ما يسمى السواد الاعصم، او ما يسمى جماعه المسلمين، بعض الحديث عليكم بجماعه المسلمين، وبعض الحديث عليكم بالجماعه. الجماعة دول أو السواد الأعظم أو مجموعة الأمة كانوا محتاجين إلى علماء، كانوا محتاجين إلى مفتين، كانوا محتاجين إلى ناس يقولوا لهم إيه الحلال وإيه الحرام. من التواصل بين جمهور الأمة وبين جمهور العلماء الذين نأوا بأنفسهم عن أن ينتسبوا إلى فرقة من الفرق أو ينضموا إلى مذهب من المذاهب الفكرية اللي نشأت بعد الفتن الأولى بين الصحابة، نشأ من مجموعة الاثنين من الأمة والعلماء نشأ ما يسمى بأهل السنة والجماعة. ولذلك احنا لما نتكلم عن الفرق الاخرى او المدارس الفكريه الاخرى نتكلم عن المعتزله، نتكلم عن اناس باعيانهم مثلوا فكره المعتزله، لكن ما فيش شعب، ما فيش جمهور كان اسمه المعتزلين او المعتزليين، ما فيش، كان في مفكرين وعقلاء علماء يمثلوا الفكر الاعتزالي. لما نتكلم عن الخوارج بنتكلم عن ائمه وعن جمهور حارب مع هؤلاء الائمه وخرج معهم على الحكام وقاتلهم. لما نتكلم عن المرجئه بنرجع نتكلم تاني عن علماء ومفكرين قالوا بالارجاء، او القدريه علماء ومفكرين قالوا بالقدر لكن ما لقوش جمهور من الناس يقول. فرق ده فرق غريب شويه. حيثما كان هناك سياسه كان هناك جمهور يشتغل في السياسه. حيثما اختفت السياسه وكان الموضوع فكر محض كان هناك علماء ومفكرين واصحاب راي وفقهاء كبار او مناطقه او فلاسفه بيتناولوا المسائل الفكريه. جمهور اهل السنه والجماعه اشتغل في السياسه على مراحل متتاليه متكرره. هم كانوا جمهور من كان مع علي رضي الله عنه. اولا هم كانوا جمهور من كان مع عثمان رضي الله عنه لغايه ما جم الخارجين على عثمان وقتلوه قاتلهم الله. ثم كانوا جمهور من كان مع علي رضي الله عنه الى الخوارج اللي خرجوا. ثم كانوا جمهور من كان مع معاويه بن ابي سفيان لغايه ما استطاعوا انهم ينفصلوا ويبقوا كان يرجع من الكلام؟ والله ما عارف ظبط نفسك بقى وقول لي كان يبالي تقول لي اعمل ايه من دلوقتي؟ هتعلن تاني عن المستشار طارق. لا عشان بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في المحاضره الثانيه من حديثنا عن المدرسه الفكريه المسماه في مدرسه اهل السنه والجماعه. في اللقاء الماضي ذكرت لحضراتكم ان هذا اللقب او هذا الاسم نشا تلقائيا. نشا عن وجود جمهور المسلمين الذين لم ينضموا الى فرقه او مدرسه او مذهب من الفرق او المدارس او المذاهب الفكريه او العقديه اللي نشات بعد الفتن. بعد اول فتنه نشا الخوارج والشيعه، ثم نشا المعتزله، ثم الجهميه، ثم القدريه، الى اخر ثم المرجئه، الى اخر ما نعرفه من الفرق العقديه او المدارس الفكريه. وبقي جمهور المسلمين محتاج الى ائمه وعلماء. جمهور المسلمين ده قلت لحضراتكم ان هو اللي كان جمهور من كان مع عثمان رضي الله عنه، وجمهور من كان مع علي رضي الله عنه، نستثني ممن كانوا في عهد عثمان اللي خرجوا عليه، اللي هم كانوا في الغالب مش من اهل المدينه، وانما كانوا من الامصار جايين من المدن والاقطار البعيده، وللاسف انه اغلبهم بيقولوا كان من بلدنا مصر، فيعني ان كان كذلك يبقى حظنا مش كويس قوي، لان يمكن نشيل بعض اوزارهم وان كان لا تزر وزيره من وزر اخر. وجمهور من كان مع علي في حربه لمعاويه، وجمهور من كان مع معاويه في حربه ضد سيدنا علي. ازاي يرتقي جمهور من كان مع عثمان مع جمهور من كان مع علي مع جمهور من كان مع معاويه؟ دول كلهم مثلوا الامه الاسلاميه. وقلت لحضراتكم انه لو جينا نتكلم عن المعتزله هنتكلم عن علماء ومفكرين، لن نتكلم عن جماهير. لو جينا نتكلم عن القدريه والربيعيه هنتكلم كده. لو جينا نتكلم عن الخوارج هنلاقي قاده جيوش، وجيوش بتحارب معاهم، بتحارب الدوله وبتحارب الخلفاء وبتحارب بيت الامه وبتستحل الدماء والاموال الى اخره. لو جينا نتكلم عن اهل السنه والجماعه هنلاقي جماهير ونلاقي قاده. وقلت ان التعليل ده حيثما وجدت السياسه او اداره الدوله لابد ان يوجد جماهير، وحيثما اختفت السياسه او اداره الدوله تختفي الجماهير. فيما يتعلق بنا نحن معشر اهل السنه والجماعه وجدنا لسببين. السبب الاول ان الاراء التي قال بها وشايعها وروجها عدد من العلماء والمفكرين والمنظرين الفلسفيين اللي كانوا موجودين في اوائل القرون الاولى للاسلام ما عجبتناش، لا كنا فاهمينها ولا كنا فاضيين نمشي وراهم. ناس مشغوله بالزراعه والتجاره والاكل العيش والوظيفه والجهاد في سبيل الله، مش فاضيين للكلام ده. ولذلك تلاقوا الحاجات دي كلها صارت من حلقات علم، دول طلعوا من حلقه الحسن البصري، دول طلعوا من حلقه ابو حنيفه، دول طلعوا من حلقه فلان، ايه الحكايه دي؟ الحلقات كانت حلقات ناس قاعدين يتناقشوا ويفسروا الاحاديث النبويه ويفسروا الايات القرانيه، وهذا التفسير يعجب طائفه فتتبعه ولا يعجب طائفه اخرى فترى تفسيرا او تاويلا اخر فتنشا فرقه او مدرسه جديده. اما جمهور الناس فلم يكونوا مشغولين بهذا. كانوا مشغولين بايه؟ بدينهم، عايزين يعرفوا الحلال والحرام، فلا بد ان يجدوا علماء يفتونهم. ولما يجي داعي الجهاد معاويه يعمل غزوه يروح يغزو فيها الروم، او سيدنا علي يعمل غزوه يغزو فيها ما وراء النهر، او بعد معاويه الحروب استمرت في الدوله الامويه مده طويله من الزمان، لابد ان ينتدبوا انفسهم من قبائلهم وعشائرهم لهذا الغزو عشان يخرجوا للجهاد في سبيل الله. طب وهم على هذه الحال من تجمعهم وقت السن في طلب العيش والدنيا والعباده العاديه التي يقوم بها الناس في ايامهم وليالهم، ومن تجمعهم في اوقات الغزوات لكي يكونوا جيش المسلمين وعدته، احتاجوا الى ائمه. مجموع هذين الامرين، الائمه اللي بيرشدوا هؤلاء الناس والناس اللي محتاجين لارشاد الائمه، هو اللي كون ما نعرفه اليوم باهل السنه والجماعه اللي احنا بننتمي اليه. اهل السنه والجماعه هم عباره عن مجموع لهم الذين بقوا على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقلنا كلام ابن حسن الاشعري من الفتح لقيناه بيبدا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى تعاليم والصحابه تبعوها والتابعين مشي وراه. لما نروح لكتاب اخر ده كنا بننقل من كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. لما نروح لكتاب اخر اسمه الابانه عن اصول الديانه لقيه في اول الكتاب بيقول احنا مذهبنا مذهب امام الامه احمد بن حنبل، ما اعظمه من امام وما ازكاه من محدث وما قاعد نص صفحه في الامام احمد بن حنبل. ليه؟ لان الامام احمد بن حنبل هو اللي مثل جمهور الامه فوق يمين، فوق المعتزله وقت فتنه خلق القران. ولما كان كنت حضراتكم لما كان محبوس وابنه قال له كل الناس قالوا اجابوا الى هذه الكلمه ليخرج عنهم، فاجب انت كمان، فقال لابنه بص من القوه، القوه الفاتحه اللي في الحيطه، بص من القوه دي. فلقى الطلاب واقفين في ايديهم المحابر، يديهم الدوايا والقلم والكراسة يكتبوا فيها الكلام. قال إن هؤلاء ينتظرون كلمة ينطق بها أحمد بن محمد، أفأضل هؤلاء؟ فجمهور هذه الأمة مشي مع أهل الحديث، مشي مع أهل السنة، مشي مع الجماعة اللي زي ما قلت لحضراتكم إن في حديث تقول عليكم بجماعة المسلمين، عليكم بالجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له كن مع الجماعة والامام، قال له فان لم يكن للمسلمين جماعه ولا امام، فقال له لزم شعب من شعاب الجبال. فهذا اللفظ وارد ومنه جاء استعمال لقب اهل السنه والجماعه ليدل على الطائفه التي بقيت غير منقسمه الى المدارس والمذاهب والفرق اللي نشات بعد الفتن. بعد كل فتنه تنشا فرق، لانه الناس بيختلفوا في الفتن وبيختلفوا مش بس في الاشتراك فيها، بيختلفوا في تاويل ما حدث، مين مخطئ مين مصيب، مين على الحق ومين على الباطل. طب كل واحد بيروح في مكان بيبقى جزء من فرقه، اللي فضلوا المحافظين على ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هم اللي صموا في الاخر اهل السنه والجماعه. اللقب ده يعني تنازعته الناس، فاهل السنه والجماعه نفسهم اقسام، قلت لحضراتكم انه في منهم قسم اسمهم الاثريه اللي هم المحدثين واتباع احمد بن محمد، ومنهم قسم اسمهم الاشاعره اللي هم اتباع ابو الحسن الاشعري، ومنهم قسم اسمهم الماتريديه اصحاب ابو منصور الماتريدي محمود بن محمد الحنفي، ومنهم الظاهريه ايضا اتباع داوود بن علي ثم اتباع ابن حزم الظاهري، هم من جمهور اهل السنه والجماعه لا ريب في ذلك، يختلفون معنا في مساله او مسالتين، مساله فقهيه ومساله متعلقه بالسياسه، لكن دول لا يخرجوهم من مجموع اهل السنه والجماعه. طيب لما يبقوا دول كلهم اهل السنه والجماعه هنميز بينهم ازاي او هنفرق بينهم ازاي؟ عملوا حل عبقري جدا لم يخترعه احد، يعني لا نستطيع ان نعرف من اخترع هذا الحل. قالوا احنا كلنا اهل السنه والجماعه. لما نبقى اشاعره لوحدنا نحن اهل السنه والجماعه. لما نبقى ماتريديه لوحدنا نحن اهل السنه والجماعه والباقيين كمان اهل السنه والجماعه. لما نبقى اثريين اتباع احمد بن حنبل لوحدنا نحن اهل السنه والجماعه، والاشاعره والماتريديه كمان من اهل السنه والجماعه. لما يجي حد ظاهري يتكلم كمان انت من اهل السنه والجماعه. يعني هو لقب يصيب اصحابه وينطبق عليهم دون ان ينفوه عن الاخرين، دون ان ينكروه على غيرهم، دون ان يقولوا من ليس اشعريا ليس من اهل السنه والجماعه، من ليس ماتريديا ليس من اهل السنه والجماعه، من ليس اثريا ليس من اهل السنه والجماعه، ما حدش قال كده ابدا. وبعد قرون ابن تيميه امصاد هذه القاعده في الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي كما لو كان من اصول الاسلام، وهو من اصول الاسلام فعلا، بس الصياغه بتاعت ابن تيميه قال واتفقوا على انه لا يكفر احد او لا يكفر احد من اهل القبله اذن. طيب ده وسع المفهوم بقى، مش بس اهل السنه والجماعه، ده كل اهل، كل الذين يصلون الى الكعبه اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لا يكفرون بذنب. اذا كنا ما بنكفرش حد بذنب هنكفر حد او نخرجه من اهل السنه والجماعه؟ الاختلاف في مساله او مسالتين من المسائل الفروعيه اللي هنشوفها، فاصبح اللقب ينطبق على كل جماعه في نفسها على حده، ثم لا تنكره على غيرها من الجماعات الثلاثه اللي انا ذكرتها الاثريه والاشعريه والماتريديه وبعدين الظاهريه، ثم لا ينكره احد منهم على احد. لدرجه ان اخونا الاستاذ الدكتور حسن الشافعي وهو من اجله العلماء بعلم الكلام والعقائد والفقه، استاذ في اداره العلوم وكان رئيس الجامعه الاسلاميه في باكستان، له كتاب اسمه مدخل الى دراسه علم الكلام. في المدخل ده حط الفرق الاسلاميه او المذاهب الاسلاميه في جدول، وحط في النص كده حاجه حولها دلوقتي، وقال كل المسلمين يعني مين هذه الحاجة يعني يسأل هذه الحاجة، وليس لهم مصدر إلا هذا الذي وضعه في وسط الجدول، ومن هذا المصدر يستطيعون أن يتفرقوا أو ينقسموا أو يقتربوا أو يبتعدوا قدر ابتعادهم أو اقترابهم من سميهم أو نصفهم بالأوسط. قوم من أهل السنة والجماعة سموا بالأثرية، قلت إمامهم أحمد بن حنبل، قوم انتسبوا إلى أبو الحسن الأشعري كالأشعري وهو إمامهم ولذلك يسمون بالأشعرية، وقوم انتسبوا إلى أبي منصور الماتريدي فهو إمامهم ويسمون بالماتريدي. الشافعية لما نرجع نعمل زوجة بقى بين المذهب الفكري أو العقدي وبين المذهب الفقهي، نلاقي أغلب الشافعية أشاعرة، ونلاقي أغلب الماتريدية أحناف، وبلاد مثلا تركيا وما يسمى الان بجمهوريات اسيا الاسلاميه دي اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي واسلموا وكلهم احناف، دول كل دول ماتريديين، ولكنهم لا ينكرون على احد اخر من الاشاعره او غيرهم ان هو من اهل. لما تيجوا للشوافع في الشام وفي مصر وفي غيرها من البلاد كلهم اشاعره، لكنهم لا ينكرون على احد انه من اهل السنه والجماعه. شوف الظاهريه تلاقيهم كده، تشوف الاثريه اللي هم الحنابله تلاقيهم كده. طلع على الحنابلة تغير في العصر الحديث، هنجيله لما نيجي للسلفية المعاصرة. هذا التغير ليس معبرا عن مذهب أهل السنة والجماعة، وليس معبرا عن مذهب الحنبلي، ده معبر عن ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة بهم، بالذين طرأ عليهم هذا التغير في العصر الحديث من أقل من 100 سنة، 70 سنة، 80 سنة، حاجة زي كده. دايما أنا بقول غالب الشافعية شاعر، غالب الحنفية ماتريدية، غالب الحنابلة أثرية. ليه؟ لأنه لما وصل العلماء إلى التوافق الذي جعلهم لا ينكرون على أحد منهم أنهم أهل السنة والجماعة، تلاقي واحد شافعي ما عجبوش حاجة في مذهب الأشعري يقوم يختار فيها مذهب الماتريدي، يقوم الأشاعرة الأصليين يقولوا ده ما بقاش منا، راح للماتريدي. واحد ماتريدي ما عجبتوش مسألتين ثلاثة في مذهب المنصور يقوم يروح للأشاعرة، يوم الماتريديه الاصيل ده مبقاش من ندرجة على الاشاعره. واحد ظاهري يعمل كده، واحد حنبلي يعمل كده، فانتشرت هذه الاراء الاربعه، اراء احمد بن حنبل واراء ابو الحسن الاشعري واراء ابو منصور الماتريدي واراء داوود بن علي الظاهري، انتشرت انتشرت في المذاهب الفقهية الإسلامية وأصبحت تتقاسمها. فما حدش يقول كل الأحناف ولا كل الشوافع ولا كل الحنابلة، وإنما نقول غالبهم، لأنك هتلاقي في كل مذهب من دول ناس راحوا للفرقة العقدية أو الفكرية الأخرى بعدد يقل أو يكثر، ويختلف من عصر إلى عصر. يعني في العصور المختلفة التاريخية كنت تلاقي مجموعة كبيرة راحت من الأشاعرة الماتريدية، والعكس يحصل في عصر تاني. ده كان نتيجة ما يسمى بالمناظرات، كان أمة غنية وقوية وعندها فراغ كتير ضيعوا في المناظرات، فكانوا يقعدوا يتناظروا العلماء، فواحد يكتفي بالعامة دول، واحد يكتب بمجموعة خطبة كويسة، يوم يجيب ورا شوية ناس تانيين، واحد تاني يرد عليه الجمعة اللي بعدها يرجعوا للراحة الناحية التانية. ففي زمن المناظرات غلب الانتقال من مدرسة فكرية إلى مدرسة، كما غلب من مذهب فقهي إلى مذهب آخر، دون أن يحدث ذلك أي تأثير في علاقة بعضهم ببعض. العلماء يقولوا أحسن بعضهم الظن في بعض، وأحسن بعضهم القول في بعض، وأحسن بعضهم العمل مع بعض، فتزوجوا من بعض، وأكلوا بعضهم، وحجوا معا، وقلد أحدهم الآخر، وأخذ أحدهم بقول الآخر إذا أعوزه الدليل في مذهبه أو قوله. كان علاقة زي ما قلنا المرة اللي فاتت كجدول الماء الرقاق، مهما سال فيه من أنواع مختلفة من الماء في الآخر بيختلط فينتج مية واحدة، سيل واحد، طعم واحد، تضيع فيه الطعوم الخفيفة التي لا تؤثر في المجرى العذب. أما ليه يختلف مع أنه بيحسن الظن ببعض وبيحسن القول ببعض وبيحسن العمل مع بعض؟ ليه يختلف؟ اختلفوا لأسباب. أول سبب منها أنه النصوص، هما إحنا بنتكلم على أهل السنة والجماعة، أنه قلنا في الأول أنهم بقوا على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على القرآن والسنة، يعني على النصوص منقولة إلينا نقلا شفهيا وكتابيا. القرآن مكتوب منقول شفاهة وكتابة، والسنة معظمها منقول شفاهة، وأقل لا منقول من العصر النبوي شفاهة وكتابة، ثم دولت من أول القرن الثاني لغاية نهاية القرن الثالث. طيب عندنا إذا النصوص هو كلام، كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النصوص دي لا يمكن أن تكون دلالتها قطعية كلها. أكثر النصوص القرآنية والنبوية دلالتها ظنية، فأنا ظني يذهب مذهبا، والثاني ظنه يذهب مذهبا آخر، والثالث والرابع، فتختلف نظرتنا إلى مراد النص، إلى مقصود النص، إلى الحكم الذي يؤدي إليه النص بحسب فهمنا، بحسب قدرتنا على استخراج الظني الأشبه بالنص، الظني الذي له قرينة تؤيده، الظني اللي ممكن يكون هو طبقه النبي صلى الله عليه وسلم أو طبقه الصحابة. تختلف قدرتنا من حيث العلم، من حيث المكنة الذهنية إلى آخره، فيجي نص ظني لخبطنا فكل واحد يقفز. ولما يبقى في نص ظني يبقى في احتمالات متعددة، لأنه معنى ظني إنه إيه؟ معنى ظني إن أنا أظن معناه ألف، وحضرتك تظن معناه باء، والتالي تظن معناه جيم، هذه معنى النص الظني. لما يكون النص متعدد الاحتمالات من حق كل واحد أن يأخذ الاحتمال الذي يعجبه. الإمام الشافعي عمل لنا قاعدة غريبة، قال ما دخله الاحتمال يبطل به الاستدلال. طب هنعمل ايه النصوص الظنيه دي؟ قال لا، ده مش النصوص دي، ده في كلام المشايخ والفقهاء والائمه والمقلدين اللي بينقلوا على ائمتهم. لما يبقى كلام ابو حنيفه يدخله الاحتمال، اقول لمحمد بن حسن ما ده ما استدلش بيه، ده يدخله الاحتمال فيبطل به الاستدلال. لما يبقى كلام مالك يدخله الاحتمال، اقول ابن القاسم واقول محمد بن عبد الحكم واخوه اللي كانوا هنا في مصر لما جه الشافعي، ده كلام يدخله الاحتمال يبطل به الاستدلال. لكن كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نحمله على اشباه الوجوه به، زي ما سيدنا علي قال عن القرآن الكريم إن القرآن حمال وأوجه فاحملوه على أحسن وجوهه، مش أحسن وجوه يعني أجمله، بحسب له كلمة جميلة أقول إن الجمال بذاته لا يوجب حبا ولا بغضا، ولا يوجب فضلا ولا ينقصه من فضل، الجمال لا يوجب شيئا، فأحسن وجوه مش أجملها، أحسن وجوه أشبهها بالآيات المناسبة من القرآن، أشبهها بالأحاديث النبوية التي تتعلق به، أشبهها بفعل الصحابة والتابعين الذين سمعوا التنزيل أو عرفوا التأويل، فده معنى على أحسن وجوه. فقالوا الظني من الأدلة القرآنية والنبوية نعمل فيه كده، الظني من كلام الناس يدخلوا الاحتمال يبطل به الاستدلال. طبعا دي قاعدة شافعية، في ناس تانيين بيقولوا لا، يدخلوا الاحتمال نعمل فيه زي ما بنعمل في كلام الشارع، بس ده موضوع أصولي مش وقت دلوقتي. السبب الثاني من الأسباب إنه الذكاء الإنساني متفاوت، ولا يمكن أن يكون ذكاء الناس واحدا، والذكاء تترتب عليه الحكمة ليتنبه إلى الشيء، وبيترتب عليه الملكة أو القدرة أو المكنة التي تجعلك إذا فهمت الشيء على نحو ما تستخلص منه حكما معينا. وإذا تفوت الناس في هذا الذكاء، ولذلك ابن حزم هو يتكلم كثير عن الناس، يتكلم عن الغباء كل شوية، وده كلام غبي، ده كلام أغنياء، وهذا من أغبى ما قيل، هو كان ذكي أوي وحاسس بذكائه أوي، فكل شوية يشتم الناس، مش بأنهم جهلة، كان بأنهم أغبياء. فالغباء داخلي يا عم قالوا داخل انك اذا كنت ذكيا فهمت النص على النحو المراد منه او اقرب الانحاء المراد منه. انما اذا كان الانسان محروم من نعمات الذكاء وقد اوتي العلم، الذكاء ليس قليل العلم، يتعلم الانسان وهو غبي، ويتعلم الانسان وهو لا يستطيع ان يفكر، ويحفظ الانسان الاف المسائل وهو لا يستطيع ان يقيس مساله على مساله. فالذكاء شيء والعلم والتعلم شيء ثاني. فالتفاوت في الذكاء ادى الى تفاوت في المكنه. المكنة هي القدرة على استخراج الحكم من النص، واحد ذكي جدا بيستخدم حكمه اثنين وثلاثة أو احتمال اثنين وثلاثة، ويطبق ده مرة ويطبق ده مرة ويطبق ده مرة، زي القصة المشهورة عن سيدنا عبد الله بن عباس، تمام، مرة قال لواحد إن القاتل لا توبة له، وفي المرة الثانية قال للراجل إنه ربنا يغفر ذنوبه جميعا، الله يقتل إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعدين قالوا له أنت إيه اللي خلاك تعمل الحكاية دي؟ فقال الاولاني جه ونجيت العزم على القتل، فانا قلت له خد بالك لما مفيش لا توبه لقاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والثاني شفت فعليه توبه فكانه قد اتى شيئا ويريد ان يتوب، فاردت ان افتح له ابواب رحمه الله تبارك وتعالى. ده من ذكاء ابن عباس، ابن عباس طبعا من ترجمان القران ومن فقهاء الصحابه. فالسبب الثاني هو تفاوت الملكات والمؤمنات المترتب على تفاوت الذكاء والفطنه اللي موجوده في البشر بخلق الله تبارك وتعالى. ولذلك يا اخواني قضيه العلم ان يقول المرء هذا خطا وهذا صواب، ليست قضيه العلم ان تقول هذا هدى وهذا ضلال، او هذا ايمان وهذا كفر، او هذا بصر وهذا عمى، او هذا سمع وهذا صمم. لأنك إذا قلت هذا سمع وهذا صمم وهذا بصر وهذا غشاوة فقد سببت الناس أنتم، وهذه الملكات يفعلها الله تبارك وتعالى، يخلقها الله تبارك وتعالى، يهديها الله تبارك وتعالى لعباده كيف شاء. فإذا انتقدتهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون وعليهم غشاوة ولا يفقهون، إذا انتقدت حالة طبيعية هم فيها بالخلقة، وهذا لا يجوز. لكن قلت لو أنت غلطانين، لو أنت ما فهموش، لو أنت الدليل مش واضح لهم، أنت انتقدت فهمهم، انتقدت عملهم، ويجوز انتقاد عمل الإنسان، لكن انتقاد الإنسان ذاته ليه؟ أنا ما عاوز أقول إن واحد عدوي، أقول عدوي، لكن أقول أبوه اللي خلفوه وأصله أوصفه بأوصاف قبيحة وأوصاف سيئة ليه؟ ما إذا وصفته بأوصاف قبيحة وأوصاف سيئة، أقال قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنا مهمتي عندما أختلف مع الإنسان تنشأ بيني وبينه عداوة، أرى منه حربا على ديني وأمتي، ألا أنال منه في شخصه أصلا، إنما أن أنال من العمل اللي بيعمله، من السلوك اللي بيقتنعه، من الطريقة اللي بيعملني بيها، لئلا أقع في سب الأفراد الذين إذا ردوا علي سيسبون الله تبارك وتعالى عدوا لغير علم. ولذلك في كلام منشور في الصحف اليومين اللي فاتوا عن انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، وفي بعض الناس وقعوا في شخص الرئيس المنتخب أو شخص المرشح اللي كان ينتخب، هؤلاء مخطئون خطأ فاحش مخالف للدليل القرآني اللي بيقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. إذا كان المشركين عودة الأوثان لا يجوز أن نسبهم، نسب الدنيا. وبعدين مخالف للقوانين اللي في بلادنا كلها، بالمناسبة البلاد العربية كلها فيها قانون بيقول النصوص، يعني قانون بتقول اللي يسب رئيس دولة أجنبية يتعرض للعقاب، ومصر فيها هذا النص قانون العقوبات. فالعالم المفكر المسلم الداعية المعلم المربي في بيته الأب الأم ينبغي أن يختار الموقف الذي يربي أولاده على الصواب، ويربيهم على المعرفة الصحيحة، ويربيهم على إحسان القول في الناس ولو كانوا مخالفين لنا. لأن لما نحسن القول في الناس ولو كانوا مخالفين لنا، أولا نكتسب ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا إذا سمعوا كلامنا لم يحتقرونا ولم يكرهونا ولم يبغضونا ولم يتهمونا بما ليس فينا. فدي مسألة مهمة متعلقة بالفطرة التي خلق الله الناس عليها. السبب الثالث من أسباب اختلاف أهل السنة والجماعة اللي هم فقهين على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مناهجهم مختلفة. واحد، كلهم أولا أخذوا القرآن الكريم ثم السنة النبوية الصحيحة ثم الإجماع، ده كله ماشي. ما نيجي بعد شوية بالمعقد هنلاقي بعضهم أو أغلبهم قال القرآن ثم السنة ثم الإجماع، وبعدين قال ثم بقية الأحاديث. هنشوف الحكاية دي تيجي إزاي. لكن نظروا إلى البحث العلمي، نظروا في النصوص الواردة، نظروا في ترتيبها بمناهج مختلفة. واحد يقول ما روحت الجماعة يعني نجيب طرق متعددة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد يقول ما جاء بطريق صحيح ولو كان هذا الطريق طريق أحد، وواحد يقول لا أنا أخذ الآية القرآنية على ظاهرها لا أؤولها، والثاني يقول لا الآية القرآنية دي ظاهرها لا يصلح لابد أن أؤولها لكي يحمل على معنى أفضل وأحسن من المعنى الظاهر الذي تؤدي إليه. اختلاف المناهج أدى إلى اختلاف ترتيب الأدلة وبالتالي اختلفت النتائج، لأن واحد هياخد من دليل الاستحسان، واحد هياخد من دليل الحديث الضعيف أو الحديث الأحاد، واحد هياخد بالنص القرآني على ظاهره، واحد هياخد بالنص القرآني أولا، فتختلف النتائج اللي هي الأحكام اللي هي المفاهيم الفكرية اللي احنا بنتكلم عنها باختلاف هذا النظر العقلي المتعلق بمناهج البحث. الأسباب الثلاثة دي تنطبق على الأدلة القرآنية والأدلة المستفادة من السنة معا، لأنه دي نصوص زي ما اتحضرت رواية. لكن في سبب خاص بأدلة السنة بس ما ينطبق على القرآن، وهو المتعلق باختلاف الأئمة فيما نسميه الجرح والتعليل. الجرح يعني أنا أقول فلان فلاني لا أخذ برواياته لأنه بيكذب، فلان فلاني لا أخذ برواياته يعني شيخه فلان لأنه ما شافش شيخه ده مات قبل هو ما يتولد، فلان فلاني ما خدش بروايته عن مالك لأنه عمره ما راح المدينة ومالك عمره ما خرج المدينة غير حاجة الإسلام معاك، فلان أخذ بروايته لأنه رجل صادق وذهب إلى مصر وشاف الليث بن سعد وكانوا متعاصرين فممكن جدا يكون روى عنه. يجي على تاني يقول لا إذا لم يثبت لي أنه زي البخاري، إذا لم يثبت لي أنه التقى بالليث بن سعد عندما دخل إلى مصر لا أنقل روايته عنه ولا أقبل. عامة المحدثين يقولوا لا ما دام جاز بالالتقاء نقبل صدق الرواية. اختلفوا في الجرح والتعديل، اختلفوا فيما نسميه التصحيح والتضعيف. ما هو إذا جاء حديث عن مجروح هيبقى ضعيف إلا إذا شهدت له شواهد أخرى، إذا جاء حديث عن عدل هيبقى صحيح. طيب أنا هيترتب على اختلافي أنا ورجل آخر في الجرح أنا أقول فلان مجروح والثاني يقول، ده كتير قوي في كتب الرواة كتب علم الرجال كتير قوي وكتير قوي قالوا لا يختلفوا فيه. وامبارح أنا كنت بدور على واحد صحابي فقال وتكلم في إيماني، هو صحابي تكلم في إيماني، الرواة والمعدلين والمجرحين تكلموا في إيمان هذا الصحابي هل بقي مؤمنا أم نافق في آخر حياته، تكلم في إيمانه. فإذا الموضوع بجد موضوع شديد الخطورة شديد الأثر عميق الأثر فيما نقبله وما نرفضه من الأدلة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده سبب رابع يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. اللي لقى الحديث ضعيف لن يأخذ به، اللي لقى الحديث صحيح أو حسن مقبول هيأخذ به. من صح عنده الحديث أخذ به، ومن لم تصح روايته في نظره وحسب علمه لم يعول عليه. ولذلك اختلف الأحكام المبنية على السنة بناء على اختلاف في قبول الراوي أو رده، قبوله يعني تعديله ورده يعني كمل. الجلسة الماضية اللقاء الماضي يوم السبت الماضي ذكرت حضراتكم النص المجمل اللي أنا اختصرته من كلام أبو الحسن الأشعري عن منهج أهل السنة والجماعة اللي ختموا بقوله وبكل ما يقولون نقول وبجميع ما يذهبون إليه وإلى جميع ما يذهبون إليه نذهب وعلى الله الحول والقوة والتكلان. فهذا الملخص لا يغنينا عن أن نذكر بعض الأصول المهمة الأخرى التي إما جاءت عرضا في كلام أبو الحسن ولم يفصل فيها، وإما لم تأتي في كلام أبو الحسن في كتاب مقالات الإسلاميين، وإنما جاءت في الإبانة أو في غيره من كتب علماء أهل السنة والجماعة. فمن الأصول المهمة جدا لهم أصل أخرجه الإمام الجويني في لمع الأدلة وعمل له عنوان مهتم به جدا، بيقول الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى. النهارده الجزيرة جم بعد خمس دقايق من موعد البداية، هذا من مراد الله تعالى. أنا الأسبوع اللي فات متأخر ربع ساعة، هذا من مراد الله تعالى. فلان مات، هذا مات بإرادة الله تعالى. فلان اترزق بغنى ولقيناه بعد ما كان فقير بقى مش محتاج لحد، هذا بإرادة الله تعالى. كل ما يحدث في الأرض، فلان ضل بعد هدى، فلان اهتدى بعد ضلال، فلان تغير بأخرى، فلان أصابه خرف، هذا كله يقع بإرادة الله تبارك وتعالى. واحد يجي في سن سنة محافظ على ذاكرته وعقله وذهنه وقدرته الاستنباطية، واحد في سن الستين خلاص ما يقدرش يجمع، فهذا يقع بإرادة الله وهذا يقع بإرادة الله. وعملوا قاعدة بيقول فيها الإمام الجويني، بيقول ولذلك أجمع سلف الأمة وخلف السلف اللي مضوا من زمان والخلف اللي موجودين في وقت، احنا دلوقتي بالنسبة لبعض خلف وأبائنا سلف اللي مات وأجدادنا سلف ولغاية سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سلفنا، فالماضي سلف والباقي خلف. قال أجمع سلف الأمة وخلفها على كلمة لا يجحدها، لا يجحدها يعني لا ينكرها، لا يجحدها معتزل يعني منتمن يعني منفعل انتمائه الى الاسلام، لا يجحدها معتزل الى الاسلام. ايه الكلمه اللي اجمعوا عليها كلهم دي؟ لا يجحدها واحد يزعم انتمائه الى الاسلام، وهي قولهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال ما فيش واحد يزعم انه منتمي الى الاسلام، يثبت انه من عزبه الاسلام من جماعه الاسلام معتزل الى الاسلام، وينكر ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا بد ان يقر كل انسان مسلم، فاذا لم يقر بها لم يكن مسلما، يقر بان ما شاء الله يكون وما شاء الله لا وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طبعا احنا واحنا صغيرين كانوا الناس يعني في المساجد والحتت اللي بتعلم فيها يقولوا لا يقع في ملكه او ملكه، الاثنين صح، لا يقع في ملكه او ملكه الا ما يريد. هي دي نفسها ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لن يقع ابتناؤك الا بارادتي، ولن يقع فقر الاخر الا بارادتي. لن يقع سرورك الا بارادتي، لن يقع غمك وحزنك لما ترتب له وتحسن كانسان الا بارادتي. فهذا لا يقع في ملك الله او ملك الله الا ما يريد، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ليه الحكايه دي؟ الحكايه دي عشان حاجتين. عشان نقول ونعتقد ونعلم ان مسير الكون واحد. رب العالمين كما نقرا في سوره الفاتحه بعد الحمد لله رب العالمين بعد البسمله، رب العالمين ده بيسير الكون كله، لا يقع في ملكه شيء الا وقد فعله. لكن بعض الاشياء نحن نسال عنها لاننا مكلفون بفعلها او بعدم فعلها، فان فعلنا ما كلفنا به اخذنا ثواب الفعل، وان تركنا او ابتعدنا او نسينا او غفلنا عما كلفنا به اخذنا عقاب عدم الفعل. إن أتينا ما نهينا عنه عوقبنا على إتيان المنهيات، وإن تركناها أثبنا على ترك المنهيات. فده ما يفعله الإنسان. أما وقوع الشيء، أما حدوث الموت والحياة والرزق والأجل والعمل والسعادة والشقاء وكذا، هذا كله بقدر الله وكيفيته، لا دخل للإنسان فيه. اشتغل طول النهار ما يقولش أنا امبارح سمعت في التلفزيون واحد في الخليل، مدينة الخليل. مدينة الخليل مصيبة على المسلمين وربنا هيحاسبنا عليها حساب عسير جدا، فيها 400 مستوطن يهودي فقط، 400 مستوطن بلا زيادة، وفيها 120 ألف مسلم ومسيحي من أهل فلسطين. ال 120 ألف مسلم ومسيحي من أهل فلسطين مستعبدون لل 400 مستوطن، يغلقون محلاتهم ويمنعونهم من الصلاة في كنائسهم ومساجدهم، ويؤذونهم أشد الأذى ولا يستطيعون لأداهم ردا. وزمان أنا كنت دائما أذكر كلمة الحافظ الذهبي لما قال ان واحد من التتار دخل حي من احياء دمشق فلقى ثلاثه مسلمين، فضرب اثنين بسيفه فقتلهم، بس هو بيقتل الثاني سيفه اتكسر، فقال الثالث خليك واقف هنا لغايه ما اروح اجيب سيف من المعسكر واقتلك. فظل الرجل واقفا لغايه ما راح الثاني جاب سيفه وقتله. فكان الامام الذهبي لما يذكر الحادثه دي يقول اعوذ بالله من الخذلان، لما اجتمع اهل الحي اهل المنطقه التي كان فيها فبصقوا عليه لمات غرقا، لكن الجبن دخل في قلوب الناس. فاهل فلسطين اهل مدينه الخليل مدينه سيدنا ابراهيم فيها 120 الف مسلم ومسيحي فلسطيني وفيها 400 مستوطن. سمعت تاجر من هؤلاء الفلسطينيين بيقول امبارح في التلفزيون او في التلفزيون اصلا بيقول انا ليه ست ايام ما اصطبحت، ست ايام ما استفتحتش، ست ايام ما بعتش قرش. فبيقول للمذيع منين اكل؟ فقال له لنا ست دكاكين اكلوا اربعه، فالناس مش هتيجي على الدكاكين الفضلي خايفين منهم. فهم بيعملوا كده، يجوا على السوق يروحوا حاطين نصه ويحصروه، الناس تخاف تيجي السوق، التانيين يموتوا جوعا. يجوا على الجامع يقفلوا الباب الرئيسي، الناس تخاف تروح على الباب الفرعي. يجوا على الكنيسه يقفوا على السلم ويقعدوا بالمدافع والميتروليزات، المسيحيين يخافوا يروحوا من خلفي. والاسيس يقول لهم تعالوا ما حدش يروح. ففرغت الكنائس، فرغت المساجد، فرغت الاسواق، مات الناس جوعا وهم ما بيعملوش حاجه. طيب هو ده المشيئه الالهيه اقتضت ان يقع الناس في هذا؟ لا، المشيئة هي قالت لك قاوم، قالت لك حارب، قالت لك من مات دون مالي فهو شهيد، أمرتك بأن لا تقبل الضيم، لا يستنيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عين الحي وجوتك. فإحنا دي الأوامر النبوية بتاعتنا، دي الأوامر القرآنية بتاعتنا. لما نسكت ونقصر إحنا هنحاسب على إيه؟ هنحاسب على تقصيرنا من جهة، وعلى ما وقع بنا من أذى من جهة أخرى، إحنا اللي جبناه لنفسنا، وما كان ينبغي لنا أن نفعله أو نأتيه. ولذلك إحنا بنقول المقاومة هي واجب الأمة، مش بس واجب الفلسطينيين، لأنه من الكلام الكلام اللي هنقوله ده مقاومة. ثبات الناس على هذه القواعد في كل أنحاء الأرض الإسلامية مقاومة. تورثنا لابنائنا واحفادنا هذا المعنى ليورثوه لابنائهم واحفادهم مقاومه. احنا مش هنخلص في سنه ولا اثنين ولا عشره، انما بنود كل امرئ مسلم قادر او امراه، طبعا امرئ تشمل النساء والرجال، ان يامر وينهى حتى لا تضيع ولا تموت فكره المقاومه، لان لو ماتت كلنا هيجرى لنا اللي جرى لاهل الخليل الان، وهو مصيبه كبرى علينا كلنا. طيب قالوا الدليل على ذلك ايه؟ الدليل على ذلك القران الكريم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقول الله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يرد ان فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. قال الايات اللي زي كده ملي القران الكريم. بس الجويني العادل قال: ولكن الخصم، الخصم بقى المخالف اللي بيقول له لا ده الامر اضرب، ده الحكايه بتحصل زي بالصدفه، ده ما فيش قوانين تضبطها. المخالف هيقول: القرآن نفسه اللي انت بتستدل بيه، كلام الله اللي انت بتؤمن بيه، بيقول: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني القرآن بيعترف انه لو ان الله تبارك وتعالى كانت مشيئته ان لا يشركوا لما اشركوا، اذا هم ما اشركوا ولا ضلوا ولا فسدوا ولا كذا ولا كذا الا بالمشيئه. رد عليهم الجويني قال: ويرد عليهم الله تبارك وتعالى بنفسه في الايه نفسها. لأن الآية بدها بيقول إيه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تخرصون يعني تخمنون، يعني تقولون بالتخمين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا الحجة مش فيما يقوله المشركون، الحجة فيما قاله الله تبارك وتعالى. الله بيقول: ما يرد الله أن يهديه ويصحبه الإسلام. الله بيقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالمشيئة الإلهية المقررة في هذه الآيات هي الحجة عليكم، وليس قول الكفار الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. عارفين حكاية بتاع ملكة سبأ؟ لما مر أحد من المشايخ الطيبين قال ملكة سبأ، بيسألوه في التلفزيون، كان الرئيس السادات عمل بتاع ده مصر، ده حزب مصر ده الجديد ده بتاع، كان فيهم نروح سالم وبتاع. فوقال اللي عايز سياسه يخش الحزب بتاعي، واللي عايز دين يروح الجامع. خناقه بينه وبين الاخوان المسلمين كده. فجابوا عالم من اجله العلماء وقتها وسالوه، قالوا له: دلوقتي الشورى دي ملزمه ولا؟ قال لهم: لا طبعا معلمه، لانه الست ملكه سبأ لما جابت الملك من قومها، جابت اهل الشورى بتوعها، قالوا لها: والامر اليك فانظري ماذا تامرين، نحن اولو قوه واولو باس شديد، والامر اليك فانظري. فردوا الامر اليها. طبعا الشيخ غلطان الله يرحمه، لانه لا حجه في قول هؤلاء، الحجه كانت في قول الملكه. الملكه: يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. هي اللي ابتسمت، هي اللي قالت لهم الشورى ملزمه، هم منافقين. قالوا لها: الامر اليك، زي ما بيقولوا دلوقتي الحكام كلهم، وللعساكر وللظباط وللكمساني في الترماي واللي بتاع الاتوبيس، نزلني المحطه الجايه، لازم زي ما تحب يا اسطى، زي ما تحب. ايوه نزلت المحطه الجايه غصب عنه، هو بياخد اجر عشان نزلت المحطه الجايه. يجي عند الكوبري يقول: مين هينزل في سكه؟ حد ينزل في شبرا ينزل هنا. ليه يا عم؟ ده انت سكه شبرا، لا انا هطلع كوبري عشان الكوبري اسهل. لو ان الناس وقفوا ده وقالوا: انت طريقك انك تمشي في طريق معين، محدش يعمل كده. لو ان الناس وقفوا للضابط الظالم والعسكري الظالم والوزير الظالم ونهوا عن الظلم لتوقف هذا. فالاخ النائب من الشورى معلمه ورئيس التنظيم كان مخطئ، لان العبره في قول الملكه: لان ثم كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا. فنفس المنطق استعمله الامام الجويني في لمع الادله، وقال، هو كتاب جميل قوي صغير قوي اسمه لمع الادله في عقائد اهل العلم، من اجمل الكتب. قال فيه انه بيرد عليهم من كلام الله تبارك وتعالى: يبقى لنا فلله الحجة البالغة، ويعقب: فلو شاء لهداكم اجمعين. يبقى الايات اللي في المشيئة هي الدالة على صدق المثل. من اصولهم ايضا انه لا يجب على الله تعالى شيء. مفيش حاجة تجب على الله. ما انعم به فهو فضل، وما عاقب به فهو عدل. محدش يقول: يجب على الله انه يرزقني، يجب على الله انه يحميني، يجب على الله انه يسترني، يجب على الله انه يكبرني. مفيش حاجة تجب على الله يا استاذ. لا يعطي الله الا من فضله، ولا يعاقبه الا بعدله، يعني لا يعاقبنا الا على ما فعلنا من سيئات نستحق على العقاب، ويعطينا مش بما فعلنا، يعطينا بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل احد الجنه بعمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. وابو بكر من هذا الاحاديث قال: لو ان احدى رجلي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. مكر الله هنا يعني حكمه، مش المكر بتاعنا بتاع مكر الفلاحين ومكر الصعايده ومكر الاسكندرانيه، لا، ومكر الضميطه في الشعصان من لا مكر الضميطه مكر لا المكر هناك يعني الحكم، ما امنت مكر الله يعني ما امنت حكم الله عليا، استحق الجنه فاستمر في دخولها، لا استحق اخرج. طيب ما حكم الله تبارك، ما انعم الله تبارك وتعالى به فهو فضل منه، وما عاقب به فهو عدل منه، ويجب على العبد ما اوجبه الله تعالى عليه. انا يجب علي الصلوات اللي ربنا اوجبها، الصوم اللي ربنا اوجبه، الزكاه، الحج الى اخر الواجبات، البر، الاحسان، حسن الخلق، التعلم، التعليم، كله اللي ربنا اوجبه عليا. ولا يجب بحكم العقول المجرده شيء. ده عشان نرد على اخواننا اللي قالوا الحسن والقبح العقليين، فاكرينهم لما كنا المعتزله في اول السنه اللي فاتت قالوا الامور يثبت حسنها وقبحها بالعقل، وإذا ثبت حسنها كانت واجبة، وإذا ثبت قبحها. على فكرة أنا عمال ألاقي ناس في التلفزيونات الأيام دي بيقولوا الباء دي مضمومة، ثبت، حد لقاها أصل دي؟ حد بتوع اللغة المشايخ حد شاف ثبت دي في اللغة؟ طب حد لقاها يقول لي، لأن أنا ما لقيتهاش. فما ثبت حسنه بالعقل عند المعتزلة فيما يقال عنهم يبقى واجب، وما ثبت قبحه بالعقل يبقى ممنوع أو يبقى محرم أو يبقى غير جائز. جه الإمام الجويني قال لك لا يثبت بحكم العقول المجردة شيء، لا حسن ولا قبح ولا وجوب ولا منع. ليه؟ لأن طريق هذا هو الوحي والسمع. قال طريق إثبات الواجب وطريق إثبات المحرم أن يأتينا وحي فيقول هذا واجب، ويأتينا وحي فيقول هذا محرم. إذا ما عندناش ده العالم ما يوصلش لحاجة. أمال العالم يعمل إيه؟ قال ومدار عمل العقل على الفهم. العقل يفهم التكليف، يفهم صلي 5 صلوات في اليوم يعني يوم الخمسه دول، يفهم 3 ركعات يعني 3 مش 4، يفهم 2 يعني 2 مش 4. هذا مدار الفهم، يفهم ربع العشر يعني 2.5%، يفهم في كل 40 شاء ان شاء، اما لو كان عنده 30 ما يطلعش حاجه، ولو كان عنده 60 يطلع واحده ويحسب 60 يشوف هيعمل ايه ويأجلها السنه الجايه ويطلعها مقدم زي ما عايز. ده دور العقل يفهم، ولذلك يختلف العلماء زي ما قلنا بالذكاء والفطنه والادراك والملكه والمكنه يختلفون في الاحكام نتيجه اختلاف هذه النصوص. دور العقل مش الايجاب ولا التحريم ولا اختراع ما لم ياتي الله به من كتاب او رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنه ولا مزور، ان يفهم هذا، يفهم ما اتى من الكتاب والسنه. قال كلام جميل قوي، قال والدليل على ذلك عقلي. شوفوا هو بيقول ايه؟ بيقول لا يجب شيء بحكم العقل المجرد، والواجب يكون بما اوجبه الله، والنعمه فضل والعقوبه عدل. وبعدين يقول والدليل على ذلك عقلي. أن الواجب دليل العقل إيه بقى؟ إن الواجب ما يستحق تاركه إلا وما وجب، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. فلو قلنا في شيء واجب على الله سبحانه وتعالى وبعدين تعالى الله عن ذلك أمر كبير ما عملوش، هنخش في مكان لا يمكن أن ندخل فيه إيماننا بالله سبحانه وتعالى ولا صفاته ولا قدراته ولا عبوديتنا له ولا ألوهيته لنا. فإذا الواجب ما يستحق اللوم والذم، ما يستحق تركه اللوم والذم، وهذا محرم على الله تبارك وتعالى. قال والله تعالى يتعالى عن هذا كله، فلا يجوز أن ينسب إلى عليه الركوب، أن يحمل عليه الركوب، لا يحمل على الله سبحانه وتعالى أن يركوب. طيب، ما ربنا لما يقول لنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول لنا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وفي سورة يونس تاني في سورة الروم، طب ما إيه بقى حقا علينا؟ دي ما حقا علينا في اللغة العربية يعني واجب. نعم، هو يجيبها شعريه اصلا. انما العلماء الثانيين قالوا كلام جميل قوي، قالوا احلى من كده، قالوا معنى ذلك ان الله تبارك اسمه يضمن للمؤمنين النصر على عدوهم والنجاه من العذاب الذي يوقعه بمكذبي انبيائهم تفضلا منه عليهم ورحمه ولطفا بهم. الله لطيف بعباده، لطيف بعباده يعني رفيق بهم، فالله من رفقه بنا يتفضل علينا ويتلطف بنا ويرحمنا بأن ينصرنا على عدونا. مش القرآن الكريم قال مرة أن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا، بعدين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرين يغلبوا 200، بين 1 لـ2، لسه احنا 1 لـ2، المفروض ان 2 يغلبوا الواحد، لكن لو 1 صابر لـ2 احنا نغلبهم. نغلبه ازاي؟ نغلبه برحمة ربنا، ده اللي حقا علينا نصر المؤمنين. طيب سيدنا يونس في قصة الحوت، فالتقم الحوت وهو مليم لغايه الايات اللي انتم عارفينها دي، نجا ازاي؟ مش نجا برحمه الله سبحانه وتعالى؟ طب هو اللي خرج من بطن الحوت ده ايه؟ ده رحمه ولطف ورفق فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه العزيز: كان حقا علينا كذا، ليس معناه كان واجبا علينا، وإنما معناه كان من تلطفنا وتفضلنا ورحمتنا بكم أيها العباد أن نصرناكم على عدوكم عندما تستحقون النصر، وكذلك أن ابتليناكم عندما استحققتم الهزيمة زي بعد أحد. تعرفين في أحد احنا كنا في الأول يعني الله يذكر الآية فيقول: إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم الحس والاستئصال والإبادة، كنا بنبين المشركين إبادة. وبعدين تخلف الرومان نزلوا على الجبل بخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجوم التانيين كروا عليهم وقتل منا 70 زي ما كنا قتلنا 70، وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل اللي تعرفينه كله. طب هو الابتلاء ده عدل ولا ده صبر؟ ده عدل، لأنكم خالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، فإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. فقال لهم خليكم قاعدين واقفين هنا نسلم، لما نزلوا أصابتهم هذه المصيبة. وبعدين لما أصاب أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كلهم من عند أنفسكم، أنا ما عملتلوش حاجة، ما ظلمتكوش من شغلكم. وده تنبيه قرآني مهم يا جماعة، إنه ما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب إذا عقب به في الدنيا فهذا عدل ورحمة وتخفيف، لأن الله ما كان ليجمع على عبد عقوبتين، إذا عقب في الدنيا خلاص خلصت. إذا ما يجد الإنسان من آيات القرآن الكريم فيها ما يوهم الوجوه على الله هو ليس كذلك، وإنما هو رحمة من الله وتلطف ورفق بعباده يقدم له به هذه النعم في الدنيا. من الأصول الأصل الثالث اللي عايز أذكره من أصول أهل السنة والجماعة متعلق بإخواننا إحنا طبعاً من الأصول اللي فاتت فاكرين بعضها متعلق بالشيعة وبعضها متعلق بالقدرية، لكن الأصل الحقيقي ده متعلق بالشيعة بوجه خاص فقط من وجه التعبير. قال أن من أصولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد بعده ولا على تولي أحد أمر الناس بعده، إذ لو نص على ذلك لظهر وانتشر. نعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو عبيدة بن جراح على رأس غزوة، وعارفين أنه بعد خالد على رأس غزوة، وعارفين أنه ولا أبو هريرة أشياء، وعارفين أنه ولا مخزن الحبوب والقمح على علي شوية، وعارفين أنه ولا عبد الله بن عمر ابن الصدقة، وعارفين أنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم كله. وفي كتاب كبير كده من الكتاني اسمه الولايات الدينية، محققه الكتاني اسمه الولايات الدينية، الولايات النبي صلى الله عليه وسلم ولاها كل الناس، فاحنا عارفين كل من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لاحد بان يكون اماما للمسلمين بعده يعني خليفه بعده لظهر ذلك وانتشر، كما ظهر امر سائر ولاته وانتشر، بل كما ظهر كل امر خطير ويظهر حتى يوم الناس. ودلوقتي لما انسخط الدوله وقعت حد يقدر يخبيها؟ لما البيت في اسكندريه اتحرق حد يقدر يخبيه؟ لما المسرح القومي لما مصدمه بتاع الشهره ده لما اي حاجه تقدر حد يقدر يخبي حاجه دلوقتي؟ طبعا كمان تضاعف الامر، كان زمان بنستنى ست اشهر لما تيجي القافله تقول لنا والله ده حصل في بلاد فارس كيت وكيت، دلوقتي مش محتاجين ولا ست دقائق، دلوقتي بعد ست ثواني بتلاقي خطر عندك على النت وفي التلفزيونات وفي الاذاعات. اذا لا يخفى شيء له خطر، لما بيقولوا خطير العلماء يعني له خطر، له قيمه، ذو بال. ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينتهك احد نخبه او نهفه ذات خطر، لها خطر، لها قيمه ماليه، لها قيمه يرفع الناس فيها اليه ابصارهم. يا ده سرق 10 طن ذهب، يا ده سرق 5 مليون دولار، سرقه كبيره لها خطر، يا ده اشترى متر الارض ب 60 قرش وبيبيعه ب 10,000 جنيه، يا ده عملوا له مدينه جديده زي المدن الاوروبيه بيبيع فيها المتر ب 15,000 جنيه في السكن وب 10,000 جنيه في الارض الفاضيه. دي نخبه ذات خطر، ربنا يعفو عليها في الدنيا وفي الاخره. وهيحاسب اللي ادوها له، حاسب اللي سهلوا له واللي سوغوا له، لان كل من فعل شيئا من هذا عليه من اثمه نصيب، كل واحد شرب في هذا ولو بالسكوت، عشان كده احنا ما بنسكتش، عشان ما نبقاش سكتنا، سيدنا قد يخفف عنا عدم السكوت بعض ما علينا منه. طيب، قالوا: لو نص النبي لاشتهر كما يشتهر كل امر له خطر، يقع في عصره او يقع بعد عصره في اي زمان واي مكان. طيب، اذا كانت الامامه لم تثبت بنص، ما فيش نص عند اهل السنه والجماعه، لكن المسلمين ولوا ابو بكر وبعديه ولوا عمر وبعديه ولوا عثمان وبعديه ولوا علي، امال تبقى ثبتت بايه؟ هل فتكون قد ثبتت بالاختيار المحض؟ الاختيار المحض يعني انتخاب الحر. انتخبنا ابو بكر، بكره انتخبنا عمر، بعد بكره انتخبنا عثمان، بعد بكره انتخبنا علي، وكل واحد اشترط شرط. كل واحد فيهم في الاربعه اشترط شرط. ابو بكر قال لهم: لقد مليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموا. لا طاعة لي عليكم إن عصيتم الله فيكم. وقلت خطبة المشهور سيدنا عمر قال لهم لا خير فيكم إلا أن تقولوها ولا خير فينا إلا أن نسمعها، وحسب الناس وحسب نفسه قبل أن يحاسب الناس. سيدنا عثمان التزم لعبد الرحمن بن عوف في البيعة بأن يمشي على الكتاب والسنة وما فعله الصاحبان أبو بكر وعمر. سيدنا علي رفض هذا الشرط وقال بل على الكتاب والسنة ثم اجتهدوا كما اجتهد. فلما أغتيل سيدنا عثمان شهيدا رحمه الله تعالى ورضي عنه، جه سيدنا علي ولم يشترط عليه أحد من هذا الشرط، لكن هو اشترط على نفسه روح من بيعوه في البيت أنهم لا حتى تكون البيعة في المسجد كما بويع أصحابي الثلاثة اللي سبقوني. فراح المسجد وبيعوا الناس، فإحنا انتخبناهم على شروطهم. عارفين شروطهم يا إخواننا يعني شروطهم يعني برنامج انتخابي. يعني كل واحد طلع برنامج انتخابي ينفذه، وقال لنا لو خالفت برنامج انتخابي اعزلوني، ما تطيروش، اعصوني، اضربوا عليا. نحن الان لا نستطيع ان نعصي احدا لانه خالف برنامج انتخابي لسبب بسيط، محدش يقدر يفتكر برنامج انتخابي من 50 صفحه. تاني برنامج انتخابي كان كلمتين، امشي بالعدل، لو ظلمت اقول انزل. لما خد عمر توب اكثر منهم وقفلوا الرد. قال له انت مكلف تسيب فينا العدل؟ قال له ده من طريق الطبيب، وكلنا خدنا توب مش مكفينا، انت التوب ده كفاك ازاي؟ قام عمر على المنبر يوم الجمعه قال ارشدكم في الناس يا عبد الله بن عمر؟ فقام له وقال نعم. قال رد عليه قال اني وجدت ثوب ابي لا يكفيه فاعطيته ثوبا. عبد الله بن عمر كان اغنى من ابوه، عمر كان خليفه، بس عبد الله بن عمر الثالث كان اغنى منه. فدلوقتي ما تبقاش غني الا لو كان ابوك رئيس جمهوريه او ملك او وزير او مصيبه سودا. ما تقدرش تتغنى بتجارة عليه لان ضرايب تموتك، والبتاع بتاع الصحه ده اللي بيجي يفنش عليك يقفل لك الدكان وياخدوا منك رشوه ويبهدلوك. اما هناك فكان عبد الله بن عمر تاجرا فكان اغنى من ابيه، فمش محتاج للتوب اللي جاي من بيت المال ادالبه. فالراجل قال له ايه؟ هو الراجل كان لما وقف لما عمر بعد ما عمر قدمت خطبه قال ايها الناس اسمعوا واطيعوا. الراجل وقف وقال له يا عمر لا طاعه لك علينا. قال له ليه؟ قال له انك فضلت نفسك علينا خدت توب زياده. فلما عبد الله بن عمر حكى له القصه قال الرجل الان يا عمر نسمع لك ونطع. قال له بعد ما ظهر الحق نسمع لك ونطيع، انت مش حرامي، انت ما خدتش حاجه من بيت المال من ورانا ولا فضلت نفسك علينا. قال له الان يا عمر نسمع لك ونطيع. طيب اذا لم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم على امامه احد، واحنا اخترنا الائمه الاربعه بالانتخاب الحر للعلماء زمان بيسموه الاختيار المحض. والناس تقرا الاختيار المحض تفتكر يعني خالص يعني زي لو ما فيهوش سكر، زي ميه ما فيهاش عسل، لا، الاختيار المحض هو الانتخاب الحر. اللي ما حدش يأثر على ارادتك ولا في فرز الكتروني ولا في لجان محصله من بره ولا في حريقه تولع في اللجنه فالناخبين ما يقدروش يخشوا ولا في قضايا ضربوا بالليل في دمياط فما طلعوش النتيجه مظبوطه، كل ده ما بيحصلش. ده الاختيار المحض يعني الانتخاب الحر الذي لا تزور فيه اراده الناخبين. ده اللي حصل في الائمه الخلفاء الاربعه. قال الجويني وقد اجمع الناس على امامه ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وبعدها الكلام في غاية النفس، قال ومعاوية صحابي من كتاب الوحي، ومعاوية وإن حارب عليا فإنه كان لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانا. معاوية كان يطلب قتلة عثمان، يحاول يأخذ قتلة عثمان لنفسه في القصاص ظانا أنه على الحق، ظانا أنه مصيب وقد كان مخطئا. كلام صحابي حد يزعل لما اقول له اخطات، لان لو زعل يبقى مش مكبر اصلا من الصحابه. لما اقول له اصلا انت اخطات ولا ابو العلا مش ابو العلا، اقول للشيخ حمدي انت اخطات ولا الشيخ علي شيخ بدور الشيخ انا، الشيخ علي يقول انت اخطات، يقول لي ازاي تقول لي اخطات وانا خريج كليه الاصول دي؟ ده انا ما خرجت الازهر وعندي عمه. عندك عمه بس اخطات انت احسن من معاويه. هو الراجل الجويني في القرن الخامس الهجري بيقول ظانا انه مصيب وكان رضي الله عنه مخطئا، وكان علي رضي الله عنه وعنهم متمسكا بالحق على الصواب. ده كلام الائمه، ده كلام العلماء، ده كلام المسلمين. الناس اللي بيحاولوا يحملون الان على الا نجرة الحق بيرجعونا الى عصور قبل الاسلام. الى عصور لما كان شيخ القبيله مقدس، ولما كان الوثن مقدس، ولما كانت الكاهنه بتضرب الودع وتشوف الرمل مقدسه. هذا كان قبل الاسلام، اما لما جه الاسلام سوى بين الناس كلهم. مفيش حد احسن من حد. طيب ابن حزم اللي قلت لحضراتكم انه من اهل السنه، وانه من اهل السنه والجماعه، وانه المذهب الظاهري اللي اسسه داود بن علي من مذاهبنا، وانه خلاف بينه وبينه في مساله القياس ده خلاف صغير قوي. لكن ابن حزم جه في مساله الامامه دي وعمل عمله ما حدش عملها. قال والذي لا خلاف عليه، طبعا ما عليه خلاف كبير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صراحه على خلافه ابي بكر، ولذلك سمع الناس له واطاعه. وبعدين جه عمر، بعدين جه نص ازاي؟ قال لا ده نص صريح كثير بقى دي اول حديث وهذا الحديث دل على امام ابو بكر بن مصر. كان ابن حزم بيلعب او جاهل بالنصوص؟ لا طبعا، انما كان يرد على قوم قالوا ان الوصيه لعلي، فهو مالك في الدوله الوصيه مش لعلي، هو قالها طبعا، ويعني عمل في النصوص دي ما لا يفعله الا عالم بالحديث وبرجاله وبطرقه معرفه تامه هائله بيرتب الفصل يتعجب من قدرته العقليه على نقد النصوص. وبعدين يقول لك انتوا مش واخدين بالكم ده النص كان على سيدنا ابو بكر. خلاص هو اعمل بقى كويس كويس. طب انا هقول له مش نص على بكر ولا مش نص على علي؟ قلت له مش نص على علي ولا مش نص على بكر؟ عايز تقول في نص على علي؟ انا هقول لك في نص على بكر. تعالى بقى نتخانق. وهو فعلا عمل كده واتخانق والموضوع وقف. في عهده وقفت المساله دي، بقوا يردوا عليه فين؟ في المشرق. وهو هناك في الاندلس. ده محدش هناك يعرف يوقفه. ولما يجوا يجيبوه يكسروه حجاجهم بالله. فخالف مجموعه اهل السنه والجماعه ابن حزم صاحب مساله الامامه، وقال انه في نص جلي صريح سماه كده نص جلي صريح على امامه ابي بكر، واللي مش عاجبه بقى يوريني الادله بتاعته يجيبها ايه وهكذا. اخونا الدكتور حسن الشافعي زاد الله علما وفهما وفقها بيقول يتوسط كل المذاهب الاسلاميه والمدارس الفكريه، وهو بيسميها مدارس الفكر الكلامي لانه هو استاذ عقيده، استاذ فلسفه اسلاميه متخصص في العقيده، وهو عمل كتاب اسمه مدخل لعلم الكلام فسمى كل حاجه الفكر الكلامي، ودي طبيعتنا كلنا اي واحد يعمل حاجه تذكر زمان كل الكتب اولها اهم علم في الدنيا العلم بتاع الكتاب ده. اللغه اشرف العلوم علم اللغه لان جاي يفهم كتاب الله، التفسير اشرف العلوم علم التفسير لان جاي تفهم المعاني، الحديث اشرف العلوم علم الحديث لان شرف المستند وشرف صاحبه واشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قانون البناء اهم حاجه عشان بيحبس الناس، قانون المدني اهم حاجه لان بتفض الخلافات، قانون الاداري اهم حاجه عشان الدوله والحكومه، قانون الدولي اهم حاجه عشان امريكا بتضربنا كل يوم بالرصاص. كل واحد ينسب عنده الى انه اشرف العلوم واهمها. فالامام حسن الشافعي بيسمي المدارس دي مدارس كلاميه، هو ده انا يعني بقول نكته، لكن هي فعلا مدارس كلاميه لانها مدارس متعلقه بعلم العقيده. واحد يفتكر ان انا يعني بنتقد ان سماها كده لان التسميه غلط، التسميه صح، هي مدارس فكريه كلاميه زي ما هو قال. قال يتوسط هذه المدارس الموقف القراني الذي انبثق عنه الجميع. مش احنا طول ما احنا ماشيين مستندات لغايه دلوقتي كل شويه يقول فلان استدل بالايه القرانيه الفلانيه، وفلان اخذ الايه القرانيه الفلانيه، وفلان حمل الايه دي على المعنى ده، فلان يعني هم كلهم بايه؟ يصدرون عن هذا القران. قال يبقى القلب الامه دي عمودها الفقري نظامها الذي تستقيم به وتختل بغيره ان تستمد من هذا القران استمدادا مباشرا. وبقدر ما اقترب استمدادك من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح السنه كان كلامك اسلاما صحيح. وبقدر ما ابتعدت كنت قد ابتعدت عن صحيح الاسلام وجوهره ووزنه ووسطيته. قال يتوسط هذه المدارس الموقف القراني الذي انبثق عنه الجميع. وهو ليس فرقة من الفرق، ولا مدرسة من المدارس، ولا مذهبا من المذاهب، وإنما هو الأصل والمرجع، وهو الوسط المتوازن الذي لا يميل ولا يختل ولا ينحرف. طبعا، القرآن لا يميل ولا يختل ولا ينحرف. ويمثل هذا الموقف، مين يمثل هذا الموقف بقى؟ لو قلنا دلوقتي احنا أحناف، أنا أقول أبو حنيفة. الشوافع اللي هنا هو الشافعي، الملكية التي عامة أبو حنيفة هي الشافعي، ده مالك، هو مالك لك، إذا ذكر العلماء فمالك لك. يوشك الناس ان يضربوا اباط الابل الى عالم فلا يجدون عالما الا عالم المدينه. والتانيين هيقولوا ايه دول كلهم؟ احمد بن حنبل ناصر السنه وقامع البدعه اللي وقف ضد المعتزله وكده. حسن الشافعي قال لا، قال ويمثل هذا المذهب، يمثل هذا الموقف الصحابه والتابعون وائمه المذاهب الاربعه وائمه ال البيت اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده كلام في غايه الاعتدال وفي غايه الصدق وفي غايه الوسطيه، ان دول كلهم صدروا من موقف واحد. كلهم زي ما كان الشعب بيقول كلهم من رسول الله ملتمس، بس في ناس تقترب وناس تبتعد بحسب الملكات والعقول والاذهان والنهج. قال بعض الناس يسمون هذا الموقف احيانا بالمدرسه السلفيه او المذهب السلفي. وهذا المذهب لا يجوز ان ينسب الى احد ولا الى عصر ولا الى زمان ولا الى مكان ولا الى جماعه ولا الى فئه ولا الى عالم، وانما يجب ان يبقى موقفا مفتوحا لكل فرد او فريق في كل عصر دون تخصيص، دون تخصيص لا ضروره له بفئه او وقت. قال ايه؟ ليه عايز يبقى الموقف ده مفتوح طول الزمان؟ ينضم اليه من شاء ويدخل فيه من شاء من افراد ومن فرق، من افراد ومن جماعات، من افراد ومن مدارس. قال لي انه بذلك تتاح الفرصة للاجتهاد المتجدد الذي يجعل الأمة قادرة على القيام بمهمة خلافة الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإحنا خلفاء ومستعمرين في الأرض عشان نعمرها، لا نستطيع أن نقوم بمهمة التعمير إلا بالاجتهاد. الاجتهاد ده لا يتحقق تحققا صحيحا إلا إذا التمسناه من القرآن الكريم البشر. الأربع خصائص لهذا المنهج إنه يتوسط بين العقل والنقل. فإذا اختلف النقل والعقل أعطى الأولوية للوحيد. لأنه ما كان عقلي أنا مش ضامن إنه مؤكد، مش ضامن إنه يقيني، لكن النقل إذا كان صحيحا القرآن أو السنة صحيحة تعطى الأولوية للنقل. مع عدم إخفاء دور العقل في فهمه زي ما قال جويني أن دور العقل الفهم. بعدين أن لا يسرفون في التأويل، لما نقول يكون الله ما يقولوش اليد شلائي، لما نقول كل شيء هالك إلا وجهه، ما نقولش وجهه إيه، لما نقول ينزل ربكم إلى السماء الدنيا، ما نعملش زي الحديث المكذوب اللي بيرويه الرحالة ده اللي بيقول زعم اللي دخل الشام وما دخلش الشام بعد ما مات ابن تيمية وبينسب لابن تيمية كلام ما حصلش. ما نقولش لا نسرف في التأويل إلا بقدر ما تدركه قواعد اللغة وتسيغه استعمالات الشرع. عمل معيارين، اللغة العربية تحتمل ده، ممكن نفكر فيه، بس نفكر فيه في ضوء استعمالات الشرع. الشرع استعمله ولا لا؟ عندي ضابطين مش ضابط واحد. عندنا مشكله مع اخواننا اللغويين كلهم، خصوصا اهل المجامع اللغويه. اي حاجه لغه الجسر يقول لك ماشي، اللغه الجسر، هذه لغه العرب، هذا كلام معاصر ولا بيدب صحيح. عادي لازم تحط مع الضابط اللغوي الضابط الشرعي، هل استعمل الشرع هذا اللفظ بهذا المعنى ام لم يستعمله؟ اذا كان الشرع لم يستعمله لا تفتي به، ولا تحدث الناس على انه ده المعنى الشرعي للنص القراني او النبوي. فاذا لابد من ضابط اللغه وضابط الشرع مع بعض. اللي بيختل عنده هذا الميزان فيغلب احدهما ما يقدرش ينتبه. مثلا وان من قريه الا خلا فيها نذير يلقى، كل قريه 4200 قريه بتوع دول لازم كل قريه جالها نبي. واحد ثاني لما يشوف انه كلمه قريه في اللغه لا تعني القرى المقسمه اليها الدول اداريه، وانما تعني الحواضر، تعني العواصم، تعني اماكن تجمعات الشعوب، يعرف ان دي مش قريه. فده استعمال الشرع للقرية هنا أفاد معنى غير استعمال اللغوي، وهكذا لازم نحط الاثنين معه. الملمح الثالث من ملامح هذا المذهب أنه يقبل الأدلة النقلية الصحيحة وأولها القرآن، ودي العبارة اللي قلت لكم عنها، ثم ما أجمع عليه المسلمون، ثم الأحاديث المتواترة فالمشهورة فالآحاد المقبولة. إزاي يا عم ما أجمع عليه المسلمون قبل ما تجيب الأحاديث؟ قالوا سبب غريب، قالوا هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذه الأمة إذا رأت شيئا صحيحا فهو صحيح، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، حديث دي مروية. فإذا أجمعت الأمة على شيء في باب العقائد لازم نأخذ به، لأنه لابد أنه وصلها بطريق صحيح مبني على سند صحيح. طيب إذا ما لقيناش إجماع وإحنا بعد الشهادتين والأركان الخمسة للإسلام والأركان الستة للإيمان مش على إجماع، كل التفاصيل لا فيها خلافات. إذا ما لقيناش نعمل إيه؟ نروح للأحاديث، لقينا متواتر لازم ناخد بيه، ما لقيناش نشوف المشهور وناخد بيه، ما لقيناش نشوف الآحاد المقبول. أنا بذكر الآحاد المقبول مرتين النهارده لأنه هتلاقوا كتير من الكتب المعاصرين يقول لك حديث الآحاد لا تثبت به العقائد ولا الحدود ولا الكفارات ولا المقدرات، وهذا كلام لا أساس له من الصحة العلمية. حديث الآحاد إذا صح موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثبت به كل الاشياء. لكن تثبت ثبوت يفيد العمل ام يفيد العلم دي مساله اصوليه. احنا في راينا انها يفيد العمل، يعني نعمل به، اما يفيد العلم اليقيني الثابت الذي لا نقطع بغيره او نقطع به، دي مساله اختلف فيها الاصوليين من زمان مش عايز ادخل فيها. اما الذين يقولون حديث الاحاد لا تثبت به العقائد ولا العقوبات ولا الكفارات ولا المقدرات، دول غلطانين، وما يهمكوش انه تلاقوا الكلام ده في كتاب كتب يعني كبار علماء هذا العصر، لأنهم تأثروا فيه بآراء سنين. إنما العلم الإسلامي القديم يعلمنا أن حديث الآحاد إذا صح سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت به العمل أو وجب به العمل. العلم ده موضوع. طيب الملمح الرابع في الأحاديث بقى بياخدوا كده لغاية أحاديث الآحاد يقبلوها، لكن يتشددون كل التشدد في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. حديث ضعيف مع السلامة، حديث موضوع مع السلامة. الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه له كلمة جميلة في موضوع الأحاديث الموضوعة والضعيفة، قال لم أجد حديثا ضعيفا أو موضوعا إلا وفي الصحيح ما يغني عنه. قال بس بتروح لكتب الصحيح هتلاقي فيه ما يغني عنه، أنت مش محتاج للضعيف الموضوع ده، أنت بتروح لأنك استسلمت، لأنك مسكت كتاب لقيت فيه كلمتين وقلت خلاص قال رسول الله، بينما لو دورت في الأحاديث الصحيحة هتلاقي ما يغنيك عن الضعيف وعن الموضوع. وفي كلمة بيقولوها أئمتنا والعظمى على المنابر كل يوم يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. يعني حديث بيقول لك صوم يوم، حديث بيقول لك صلي ركعتين، حديث بيقول لك اعمل مش عارف صلاه ايه، هذا كلام غير صحيح، لان الحديث الضعيف لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. والذي ياتي في باب التعبد في باب صالح الاعمال، ما يصالح الاعمال او فضائل الاعمال، عبادات، الذي ياتي في ابواب العبادات لابد ان يكون مما شرعه الله تبارك وتعالى. ليه؟ لان الله لا يعبد الا بما شرع. فاذا كان الحديث ضعيف يعني ما نقدرش نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او نحكم بالظن الغالب زي احاديث الاحاد، نحكم بالظن الغالب ان النبي قالها، لا يجوز التعبد به. فانتبهوا للقاعده دي اللي بنسمعها من العلماء والائمه والوعاظ وفي الراديو طول النهار، لا يجوز العمل بالضعيف في ضائع الاعمال. لا يا حبيبي، ما يجوز، لا يجوز العمل الا بالصحيح، دي عباده، والعباده لا تكون الا بما شرعه الله تبارك وتعالى. الملمح الاخير انهم يلتزمون بالشريعه كامله من اصولها وفروعها، مع التمييز بين الفروع والاصول. الفروع فروع اختلف فيها واتناقش فيها، واقبل دليلك تقبل دليلي ورد دليلك ترد دليلي، فروع. لكن الاصول الفقهيه اللي هي اصول الايمان واصول الاسلام لا يجوز ان يختلف فيها. طبعا الحق الاصول دي شويه حاجات زي ان القران غير مخلوق، زي انه الكلام نفسه مخيبه بالله تعالى، ولا الكلام نفسه، يعني الكلام الطويل اللي في باب العقائد اللي بيسموه اصول. ما كان من اصول العقائد لا يقبل الاختلاف، ما كان من فروعها يجوز الاختلاف فيه. ولذلك لما تلاقوا في الكتب انه المسلمين اختلفوا في الفروع ولا اختلفوا في الاصول، ده مش صحيح. اذا كانت الاصول بمعنى العقائد فقد اختلفوا في فروع العقائد. إذا كانت الأصول بمعنى أصول الفقه فقد اختلفوا في أصول الفقه، إذا كانت الأصول بمعنى أصول الدين فقد اختلفوا في أصول الدين. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إن الأصول بنفسها فيها قيم عليا ثابتة لا تتغير، هذه لا يجوز الخلاف فيها، وفيها مسائل اجتهادية مبنية على فهم النصوص، فما كان اجتهاديا مبنيا على فهم النصوص يجوز أن نختلف. دي الملامح الرئيسة لمذهب أهل السنة والجماعة اللي بينقسم زي ما قلت لحضراتكم إلى أربعة فروع: الأثرية وإمام أحمد، والأشعرية وإمام الأشعري، والماتريدية وإمام الماتريدي، وهنضيف اليوم الظاهرية وإمام داوود بن علي ثم ابن حزم الظاهري. بنقول ابن حزم لأن كتب داوود ما عندناش منها غير حاجات قليلة جدا ما تكفيش عشان نحمل عليها المذهب، وإحنا لا زلنا ملتزمين زي ما بدأنا العام الماضي بأن لا نذكر كلام أحد إلا بكتبه، حتى لا نقيم على انفسنا حجه ان احنا اخذنا من كتب الاغيار او المخالفه. ان شاء الله الاسبوع الجاي نستكمل الكلام، هتبقى المحاضره الثالثه عن اهل السنه والجماعه. استاذ طارق البشري محاضرته معانا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم 11 الساعه 7:30 مساء، فارجو ان تحضروها عشان تستمتعوا بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. اخذنا وقت اطول من مشكلة، أخذنا منك وقت أطول من الصلاة. طيب أنا بينا. طيب. نعم. طيب حتى عنده حاجة يا إخوانا يريد أن يقولها لي أو حضرتك قلت ان في سياق المحاضره ان الواجب ما بيربطش الا عن طريق النقل مش بالعقل. طب بالنسبه للتعزير او القوانين الوضعيه، ما هي بتوجب على المسلم بعض القوانين الوضعيه مساله اخرى، انما التعزير نفسه ثبت بالنص. التعزير ثبت بالنص في القران الكريم. التعزير كمبدا. التعزير كمبدا، وبعدين تفصيلاته تانيه. اتفضل. حضرتك دلوقتي انه باب الجهاد الدلاله مفتوحه، بل هو واجب على الامه، ولكن جه وقت اغلق فيها بالكامل. طب ايه الاسباب؟ وهل ده صح كامل ولا خطا؟ هو الدعية في وسط القرن الرابع الهجري ان باب الجهاد اغلق، وان الناس يجب ان يقلدوا واحده من المتاهه الاربعه. والناس صاغوا هذا نظما فقالوا وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. يقول كله كده فده كان في منتصف القرن الرابع لسببين. السبب الاول انه الثقافه اتسعت جدا زي ما كده، كل واحد حفظ ايتين من القران الكريم او حديثين من السنه النبويه يفتيك. تخش الجامع تلاقي واحد يصلي بالناس امام، بعد ما يخلص صلاه انت فاكره ده شيخ الجامع، فتيجي تساله يقول لك اه حلال وحرام، تلاقي شيخ الجامع ايه يا عم انت بتقول كل ده؟ يقول له ما سالني فازاي مش هجاوبه؟ اما تجاوبوش ان كنت جاهل ما تجاوبوش. كثر الذين يتكلمون في الافتاء بغير علم، فقال العلماء نقفل باب الكتاب ونقول خلاص حد شفت الا بمذهب واحد من الائمه. السبب الثاني وهو اخطر من السبب الاول، انه الحكام الظلم كانوا قد بداوا يستعينون بعلماء السلطان لكي يضربوا بهم علماء الرحمن. يجوا الائمه يقولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجوا علماء السلطان يقولوا لا، النصيحه في السر نصيحه وفي العلن فضيحه. ما تنسهمش العدد، بينما الناس وقفوا زي ما قلت لكم عمر وابو بكر وعثمان، كل الناس كل الائمه، بل وقفوا لرسول الله قالوا يا رسول الله امنزل انزلك الله ام هو الحرب والراي والمكيد. ثاني يقول لك لا، نصيحه في السر نصيحه في العالم فضيحه، لا مش ما دام عمل عمله في العالم صعب في العالم، اذا عمله في السر صعب في السر. فلما لقى العلماء اللي هم علماء القران والسنه اللي هم بنسميهم ائمه اهل السنه والجماعه ان حكام الجور والظلم يريدون ان يستعملوا العلماء لضرب العلماء الربانيين، قالوا ما فيش اجتهاد عشان ما حدش يجي لك مطلوب دلنا. لكن هذه المقوله هي نفسها اولا لم تلتزم في مذاهب استمر فيها الاجتهاد لغايه وقت الحال، فيمكن كل المذاهب استمر فيها الاجتهاد في المسائل استمر فيها الاجتهاد في المستجدات، والامام ابن عابدين في القرن الماضي اجتهد في تفسير اول قرن اخر القرن الثامن عشر اجتهد في مسائل التامين اللي كان لسه طالع تامين البحر وغيره وسماه السيكورتا، ما كانش حتى كلمه التامين يعرفوها المسلمين، فهي اسمها سيكيورتي في الانجليزي وترجموها له فالسيكورتا، فقال جواز التامين في مسائل السيكورتا، جواز الضمان، جواز الضمان في مسائل السيكورتا، بعد كده في الحاشيه بتاعته. الامر الثاني انه في مذاهب رفضت التقليد تماما، زي مثلا الصائف قالوا التقليد لا يجوز كله حرام. مذهب الشيعي قال تقليد الحي فقط عشان يجتهد في كل مساله، وقال الفتوى مش هما بس كل المسلمين قالوا الفتوى خاصه والحكم الشرعي عام، فتوى خاصه يجي واحد يسالني يقول لي صليت كذا ركعه بدل كذا ركعه، دي فتوى خاصه بيه، لو واحد قاعد جنبه حصل نفس الموضوع ما يطبقش الفتوى دي، لازم يروح يسال عالم ثاني في وقته عشان يفتي بما يستحق ان يفتي. فاستمر العلماء في الاجتهاد ووجدت مذاهب زي مذهب الحنبلي مثلا لم يعترف اصلا بالقبليه بالاجتهاد، وزي المذاهب الشيعيه كلها لم تعترف اصلا بالقبليه بالاجتهاد. وبعدين علماء قالوا حاجه جميله، قالوا هو النبي او القران، هل في القران او في السنه نص على سنه 452 هجريه 100% اجتهاد؟ فردنا قلنا له لا ما حصلش. قال يبقى الحكم ده حكم ايه؟ اللي مش منصوص عليه بنسميه في الفقه حكم اجتهادي. قالوا الحكم ده يبقى ايه؟ يبقى حكم اجتهادي. قالوا طيب حكم اجتهادي اذا قاله مجتهدون يبقوا مجتهدون كذابين، لانهم لازم يجتهدوا طول ما هم عايشين. إذا قاله مقلدون فهم ليسوا من أهل هذا الشك، يبقى كلامهم مردود، فالقضية كلها باطلة. بل شيخنا الشيخ محمد بن سيف الشرعي رحمه الله عليه كان بيقول هذه دعوة تحمل في نفسها دليل كذبها، لأنه لو قالوها علماء مجتهدين كلامهم مردود، لأنهم لازم يجتهدوا، لو قالوها مقلدين أنتم مالكم. فدي قصة قبل الاجتهاد، والاجتهاد مستمر إلى يوم القيامة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، محدش يحكم على الناس في هذا الفضل. تفضل لا ده ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ. كل آرائنا كده. ربنا يخليك. هو في مشكلة خطيرة جدا في الإسلام حاليا، ودي مؤثرة جدا هتأثر تأثير سلبي وخطير على المسلمين. إزاي؟ إحنا كمسلمين بننقسم إلى أقسام، علماء، أجلاء، وسط التأمين، ثم الجهال. الأغلبية العظمى هم الجهال. العلماء جزء محدود جدا او ناس سواء بقى كانوا شيعه او سنه او خلافه، فدي المشكله في الاسلام دلوقتي ليست من الجهلاء، ولا عايزين نعرف احنا في الاخر عايزين نوصل لربنا صح كلنا، سواء جهلاء علماء خلافه عايزين نوصل، عايزين نأدي ديننا صح ونوصل دين ربنا نقابله صح ونتعامل مع بعض صح، لان الدين معامله في الاخر وفي الاول. الخطورة على الإسلام دلوقتي من علماء. إزاي؟ قول لي أيوة نوصل إزاي؟ إحنا بنلاقي العلماء بتختلف. اختلافهم ده المفروض يتجمعوا ويقعدوا يطلعوا بإخلاص. ويبلغوها لعامة المسلمين. لكن المشكلة دلوقتي إن الخلافات موجودة على العامة. يعني زي ما يكون إيه رب الأسرة الزوج والزوجة كمثال. إذا اختلف إذا اختلف الكبار الصغار دي إيه؟ بيدوروا. طيب اسمح لي يعني كده خلص السؤال ولا في إضافة؟ هو كده خلص، بس عايز أأكد على حاجة. إحنا عايزين نلغي كلمة أهل سنة وأهل أوائل العصور الوسطى. إحنا خلاص وصلنا إن الأحاديث كلها صح، عرفنا الصحيح من الضعيف. مش محتاجين اجتهاد في هذا الأمر. عليه انا بتكلم حضرتك وانا عارف ان حضرتك صدر قاسي. لا لا الاحاديث احنا وصلنا ان القران ثابت، النص القراني ثابت، الظن والاختلاف والفهم والبتاع ده حسب الذكاء. السنه معروفه الصحيح فيها معروف ولا في اجتهاد برضه، يعني انتهى عصر الاجتهاد في السنة حتى. تمام حضرتك؟ طب احنا خلاص عندنا القرآن كنص وعندنا السنة الصحيحة والضعيفة مفيش اجتهاد فيها، أهل أصحابها وصلوها لنا. طب إيه احنا ليه بنختلف؟ شكرا. انت دلوقتي بقى سؤالين. طب معلش انا بس حضرتك الاول على المعلومات الكبيره العظيمه والثقافه الحاليه جدا اللي احنا بنتكلم عنها. حضرتك ان اختلاف المسلمون علماء وعامه بدا من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، واقره رسول الله وهو حي ينزل عليه الوحي، كان الوحي قادرا ان ينزل عليه فيقول له امنع الناس من الاختلاف، لازم لما ياخذوا امر الاختلاف السكه الحديد. الوحي ما عملش كده، كان هو قادر يقول لهم لما اقول لكم كلمه ما تخالفوهاش، لو طلع عليكم جديد ما تجتهدوش، ما عملش كده. الوقائع كثيره جدا، صلاه العصر في بني قريظه، سيدنا بلال لما تمرد في التراب عشان عايز يتيمم بعد ما يوب بالغسل فقال له كان يكفيك ضربات من الوجه والكفين، عمرو بن العاص لما تيمم لانه لقى الماء بارد والصحابه قالوا له ايه الراجل اللي عمل رقيه للسيد الحي وخد منهم شاء او غنمايه، كل التمثيل حضرتك عليه. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في عصره، الصوم في السفر سافروا منهم الصائم ومنهم المفطر، قال لهم مين اشتغل النهارده؟ قالوا له المفطرون، قال لهم المفطرون بالاجر كلهم. مره ثانيه ما كانش محتاجين لكده، قال لهم الصايمين كويسين، مره ثالثه قال لهم ليس من البر الصيام في السفر. يوم عرفه جاب اختلفوا صائم ولا لا، فبعتت له بالتعامل اناء فيه لبن فشربوا عشان الناس يعرفوا انه فاطر، شربوا وراكب على الناقه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ولم يحظر ولم ينهى عن الاختلاف. في اختلاف على مدى التاريخ الاسلامي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم النهارده مستمر ولا نريد ان ينقطع. اختلاف في اللي انا قلته النهارده، احترام بعضهم بعضا، تقدير بعضهم بعضا، حسن ظن بعضهم ببعض، حسن كلامهم بعضهم عن بعض، ده الاختلاف المطلوب. اما الاختلاف بتاع الناس اللي بعض في الشارع ده مجنون. سيدنا عمر بن عبد العزيز حضرتك عارف ان هو الخامس الراشدين بيقولوا عليه، لما قالوا له اجمع الناس على كتابي قال لهم ما احب ان اريد باختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم ده كلمه في الدول العرب للابل لونها احمر هي نادره، فلو واحد عنده قطيع من الابل النادره دي يبقى عنده لازم قطعان من الابل العاديه، يعني يبقى اغلى ما يملك. قال ما احب ان اريد باختلاف اصحاب محمد حمر النعم، انا عايزه يختلف. ليه؟ العلماء خدوا مني كلام بيقولوا انه حديث بس هو ليس بحديث، اختلاف امتي رحمه، ده غير صحيح. وحديث ثاني غير صحيح ايضا لا اللي هو بتاع كان نجوم اصحابي كان نجوم ايه ابتديتم ابتديتم ايضا ده حديث باطل غير صحيح، لكن الاختلاف واقع والامه اقرت به من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتقر به الى الان، ولا يجوز حمل الناس على ما لا يستطيع. فخلي الناس، سيدنا الامام مالك رضي الله عنه لما بعث له هارون الرشيد يريد ان انسخ من الموطأ نسخا فارسل بها الى الامصار، قال له لا تفعل يا امير المؤمنين فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار وسمع كل قوم احاديث فدع الناس وما سبق اليهم. المصريين قالوا احاديث، بتوع الشام قالوا احاديث، بتوع العراق قالوا احاديث، دع الناس وما سبق اليهم. فدي مساله مستقره في الامه، ارجو ان حضرتك لا تدعو الى الغائها، احنا عايزين الناس ما يكونوش اوالم وعايزين العلماء يفضلوا مختلفين، بس اختلاف يخلي الأمة تتوفى يعني تنهض وتبدع وتخترع مش تموت. الأمر الثاني المتعلق بإحنا ليه بنقول سنة وشيعة وبنقول فرق بعد ما صح عندنا القرآن ثابتا غير مزيد فيه ولا منقوص منه، صحت عندنا السنة بالرواية. الأمة برضه من القرن الأول الهجري تركت هذه الخلافات المذهبية ما حدش لمحها. الأمر الثاني إنه لا، باب الاجتهاد في السنة لم يغلق. العلماء يجتهدون في تصحيح السنه وتضعيفها حتى اليوم ويردون على الاقدمين. ليه؟ لانه الذي وجد لدينا من علمنا 10% فقط، علمنا المكتوب في الكتب الاسلاميه كل الموجود في الدنيا منه مخطوطا ومطبوعا لا يزيد عن 10% من التراث المنقول. يعني تمسك مثلا كتاب زي التراث العربي العلمي لسنسكين، تمسك كتاب زي فلسطين بن النديم، تمسك الكتب القديمه اللي بتتكلم عن المؤلفين والكتب، تلاقي الاف الكتب، مئات الالاف من الكتب غير موجوده في الدنيا ما حدش يعرف هي فين. وبعدين مره يطلع كتاب، مره يطلع موسوعه، مره نكتشف كتاب هائل ما كناش عارفينه بقاله 100 سنه في مكتبه الازهر مثلا او دار الكتب المصريه ما نعرفش انه موجود لانه ما حدش قرا كويس كده. فيظل باب التحسين والتضعيف بالاحاديث مفتوحا طول ما في علماء قادرين على النظر، ولا نجبرهم على ان يقبلوا حكم الاولين. لكن بنعمل ايه؟ بنشوف المعايير. زي ما بنشوف معايير العلماء في الفقه. فمن حكم بمعايير مقبولة خير وبركة، من حكم بمعايير غير مقبولة مردود عليه حكمه. من تغير حكمه بسبب تغير الزمان أو تغير المصلحة في علماء تغير حكمهم لما كانوا يخسروا فلوس. الأول قال لك إن الفلوس اللي خدت أزيد من العدد اللي دفعته يبقى ربا، وهي تروح على النار أنت وهو وأكل الربا وموكله وكاتبه وشايب. لما جيت أوصيف الأموال تبع الشركات اللي اتخذ من الناس فلوس ليهم أرباحها مبالغ فيها، وكانوا قد أودعوا أموالا قبل أيام قليلة من القانون، قالوا لا ناخذ الأموال بقيمتها، كان الدولار ب 230,000، ما ناخذوش 130,000. يا عم أنت كنت قلت إنه ربا، فهو ربا على بيتنا بيتجرى، لكن بيتنا احنا مش ربا. فهؤلاء لا نقبل أقوالهم. لكن العالم الرباني الذي يحكم بمقتضى الكتاب والسنة وبمعايير الحكم على الرجال المقبولة نقبل قوله حتى في عصرنا هذا، ونقبل قوله إلى يوم القيامة زي ما قلت لحضرتك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك.